الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. كتاب النكاح أي الكتاب الذي جمع فيه ما يتعلق بالنكاح من حيث أهميته وفضله وفوائده، وأيضا من حيث الأحكام التي تتعلق به. والنكاح عقد مبارك وميثاق غليظ يترتب عليه من الخيرات العظيمة والفوائد العميمة والآثار المباركة المتنوعة، وهو من سنن المرسلين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهو من آيات الله العظيمة الباهرة الدالة على عظمة الله وكمال تدبيره، وهي آية جديرة بأن يحسن المرء في التفكر فيها. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ففيها آيات للمتفكرين. وأيضا النكاح من نعم الله ومننه العظيمة، ولهذا جاء في سورة النحل التي تعرف بسورة النعم لكثرة ما عد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على العباد. قال الله عز وجل في جملة ما عد من النعم: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فهو من جملة نعم الله التي سخرها ويسرها ومن بها سبحانه وتعالى على العباد، ويترتب عليه مصالح كثيرة ومنافع عديدة وخيرات متنوعة تعود على العبد في دنياه وأخرى. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الحث على الزواج، الترغيب فيه، والنهي عن التبتل الذي هو الانقطاع العبادة وترك الزواج كما سيأتي معنا. بل جاء أيضا الحث على التبكير به، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وهذه الآية فيها أن النكاح نفسه من أبواب الرزق، يهيئ الله سبحانه وتعالى للناكح الذي يبغي لنفسه العفاف أن يعف نفسه، يهيئ له الله جل وعلا من أبواب الرزق ما لا يحتسب. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف. فالناكح الذي يبغي بالنكاح أن يعف نفسه وأن يحصن فرجه وأن يصون نفسه وأن يزكيها، ففي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يتولى عونه وييسر له أمر الزواج ويهيئ له من أسباب التوفيق والتيسير والرزق ما لا يحتسبه العبد. وهذا المعنى كما دل عليه هذا الحديث أيضا دلت عليها الآية الكريمة: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. بدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. وحتى يكون لهذه الكلمة أو هذا النداء وقعه في نفسك أيها الشاب الذي تستمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتزوج بعد، فاستحضر في نفسك لو أن هذا الخطاب سمعته منه عليه الصلاة والسلام مثل ما سمعه هؤلاء الصحابة منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كيف يكون وقعه على قلبك؟ كيف كان وقعه على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام ثم نقلوه للأمة كما سمعوه؟ ولهذا ينبغي أن يكون لهذا النداء وقع في قلب الشاب وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. سؤال ثم نكمل الكلام على هذا الحديث، والجواب على هذا السؤال يكون برفع اليد فقط بدون حديث: من الشباب الذين أمامي الآن لم يتزوج بعد يرفع يده؟ كم يا أبو محمد؟ واجد أبو محمد يقول: اللهم حصنهم. وأنا أيضا أقول: اللهم يسر لهم، اللهم يستر. لهم الزوجة الصالحة الطيبة وحياة كريمة سعيدة. أقول يا من يسرت لهم هذا الجلوس في مسجد نبيك يسمعون أحاديثه ويتفقهون في دينك، أكرمتهم بهذه النعمة، فأكرمهم يا رب العالمين بالزوجة الصالحة وأعفهم يا رب وحصن فروجهم واغفر ذنوبهم ويسر أمورهم واجزهم يا رب خير ما جزيت طالب علم يتعلم ويتفقه في أحاديث رسولك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك لهم ذلك يا رب بكل اسم هو لك، أسأل لهم ذلك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تيسر لهؤلاء زواجا وعفة وأن تحصنهم وأن توفقهم يا حي يا قيوم بما توفق به عبادك الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الباءة أي النكاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالباءة ونهى عن التبتل. التبتل هو ضد الباءة، الباءة النكاح. فمن كان مستطيعا النكاح وتيسر له أمر النكاح فليبادر إليه وليسارع ولا يؤجل ولا يسوف ولا يؤخر، فإن مبادرته إليه ومسارعته إلى تحصين فرجه وسكون نفسه وطمأنينتها بالنكاح أمر لا ينبغي أن يؤخره الشاب، بل ينبغي أن يبادر إليه. والمبادرة إليه أولا تكون بالدعاء، كثرة الدعاء مع الإلحاح على الله سبحانه وتعالى، ثم بالبحث عن الصالحة التقية التي يرضى دينها وجمالها وخلقها فيتقدم، ويسأل الله عز وجل أن يهيئ له من أبواب الرزق والمعونة والتوفيق، وسيرى بإذن الله خيرا كثيرا. قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فليتزوج، هذا خطاب للشباب، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الله جل وعلا في سورة النور قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فأمر بغض البصر، وأمر أيضا بماذا؟ بحفظ الفرج. ومن أعظم المعينات للشباب على تحقيق هذا المطلب ما هو؟ قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فالزواج من أعظم المعينات، ولهذا ينبغي للشاب أن يبادر إليه وأن يسارع وأن يدعو الله كثيرا أن ييسر له النكاح، وأن يبذل الأسباب التي يكون بها تحقق هذا الأمر. قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. في استجابة الشاب لهذا النداء ومسارعته وتبكيره في الزواج في فوائد كثيرة جدا، منها هذا الذي أشير إليه في الحديث، قال: أغض للبصر وأحفظ للفرج. ولا شك أن الشاب إذا حصل له هذا النكاح واستقر في بيت الزوجية حفظ بإذن الله، وكان هذا الزواج معونة له على غض بصره وحفظ فرجه. ومن الفوائد إعفاف النفس، ولهذا مر معنا في الحديث الناكح يريد ماذا؟ العفاف. فالناكح الذي يريد العفاف الله في عونه، ففي النكاح إعفاف الناكح لنفسه وإعفافه أيضا للمرأة التي تزوجها، وهذا فيه فضل عظيم وخير كبير. أيضا من الفوائد في التبكير بالزواج تكثير الذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني مكاثر بكم الأمم. فمن يتزوج مبكرا، وأيضا الشابة عندما تتزوج مبكرة، هذا مدعاة لكثرة الذرية الذي رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تزوج الودود الولود. إذا أخرت المرأة الزواج إلى ما بعد 30 ما يمكن أن يكون منها بطون كثيرة في الولائد، وإنما هذا يحصل ممن تكون بكرت في زواجها. وأيضا من فوائده قرب الوالد من ولده في السن، وهذه مفيدة جدا في المتابعة والتربية، لما يكون سن الولد قريب شيئا ما من سن الوالد هذا معونة لي. ولهذا بعض الأبناء والآباء الذين تزوج آبائهم في سن مبكرة إذا رأيتهم يعني بعد الثلاثين تظن أنهم أصدقاء في تقارب أعمارهم وتقارب أيضا تقارب نفوسهم، يعني يكون قريبا من والده أشبه ما يكون بالصديق. فهذا من الفوائد العظيمة في التبكير. وأيضا سكون النفس وقرارها. مرت معنا الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياتي أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا ماذا؟ لتسكنوا إليها. وأيضا في آدم الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ماذا؟ ليسكن إليها. شوف الآن تأمل في السكن هذا، والسكن الذي في سورة النحل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. البيت سكن والزوجة سكن، البيت سكن والزوجة سكن، لكن هذا نوع وهذا نوع. البيت سكن للبدن، يدخل ويواري فيه نفسه، يكون فيه نومه، يكون فيها طعامه وشرابه إلى آخر ذلك، هذا سكن للإنسان. والزوجة سكن من نوع آخر، البيت سكن للبدن والزوجة سكن للنفس لتسكنوا إليها. ولهذا قال بعدها: وجعل بينكم مودة ورحمة. ولهذا الشباب الآن الذين رفعوا أيديهم قبل قليل، وإن كان عندهم مساكن يأوون إليها بعد الدرس يذهبون إليها، ما عندهم سكن، عندهم مساكن لكن ما عندهم ماذا؟ سكن. ولهذا ينبغي أن يبادر حتى يسارع بهذا السكن، سكن النفس لتسكنوا إليها. وإذا وفق الشاب بالزوجة الصالحة التقية سيدرك هذا المعنى الذي في الآية الكريمة: لتسكنوا إليها. بعد أن ينتهي من تعب اليوم وأعماله ودراساته وتعليمه إلى آخر ذلك ويأوي إلى بيته، يجد هذه المرأة الصالحة سكن لنفسه لتسكنوا إليها. ولهذا غير المتزوج، الشاب الذي هو غير متزوج عنده مسكن ولا عنده ماذا؟ ما عنده سكن، مسكن ولكن بدون سكن. السكن ما هو؟ الزوجة. لتسكنوا إليها. فهذه من فوائد التبكير بالزواج. كثير ما يقال في الطرفين، طرف الرجال وطرف النساء، كثير ما يقال في التأخير الذي يعني من يؤخرون الزواج يؤخرون من أجل الدراسة وطلب العلم، من أجل الدراسة وطلب العلم، ويظنون أن النكاح يعوق عن الطلب ويؤخر. وهذا يكفي في الجواب عليه كلمة واحدة: أن الذي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج هو الذي حث على طلب العلم ورغب فيه أشد الترغيب عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال من استطاع منكم الباء فليتزوج. وهذا مفاده أن النكاح لا يؤخر ولا يعوق، بل تسكن النفس وينشط العبد، تسكن نفسه وينشط العبد لمزيد من التحصيل والطلب للعلم. قال: ومن لم يستطع، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي يقين، لأن الآن هو مطلوب منه غض البصر وحفظ الفرج، ما استطاع النكاح الذي يحصل به غض البصر وحفظ الفرج، فعليه بالصوم، عليه بالصوم، فإنه له وجاء أي واقي، يقيم من دخول نفسه في الشهوات المحرمة. ووجه كون الصيام وجاء أي واقي من جهتين: الأولى أن الصيام يكون به الجوع والعطش، ولما يكون مع الإنسان هذا الجوع وهذا العطش تضعف الشهوة، بخلاف إذا كان مستمرا في التغذية المستمرة فإن هذا يجعل النفس تنشط وربما يتحرك فيها، فإذا جاع بالصيام وعطش بالصيام سكنت نفسه أو عن أن يثور فيها هذه الشهوة، هذا من جهة. وجهة ثانية أبلغ من الأولى، ومستفادة من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام هو مران للنفس، مران للنفس على إبعادها عن الحرام، لأن الإنسان في فترة صيامه يمنع نفسه من أمور كانت مباحة له، مباحة له في ماذا؟ في غير وقت الصيام من الأكل والشراب وغير ذلك، فبالصيام منع نفسه. إذن هذا المنع للنفس يعطي الإنسان دربة قوية لمنع النفس عن الحرام. وإذا كان الصيام الذي كتبه الله على العباد في هذه الآية هو صيام في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن هناك صياما كتبه الله على العباد لا يختص بوقت، مستمر دائم في الليل والنهار على مدار العمر، وهو الصيام عن ماذا؟ عن الحرام، بمنع النفس عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. والصيام الذي هو منعها عن الطعام والشراب والجماع أو الشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يعين العبد على هذا الصيام الآخر الذي هو منع النفس من الحرام. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأقوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، وعمله في السر لا يطلع عليه في الغالب إلا أزواجه رضي الله عنهن، فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن عن عمله في السر، يعني في البيت حيث لا يراه الناس ماذا كان يعمل، فكأنهم كما جاء في بعض الروايات تقالوا العمل، يعني رأوه قليلا وقالوا: غفر له ما تقدم من ذنبه، إذن يحتاج أن نعمل عملا أكثر من هذا العمل. فأحيانا يتضرر الإنسان من الحرص الشديد الذي لا ينضبط بماذا؟ بالسنة، الحرص الشديد على الخير، لأن هؤلاء كانوا حريصون أشد الحرص على الخير. فقد يتضرر الإنسان من جهة حرصه الشديد على الخير، لكن إذا كان العمل غير منضبط بالسنة. أما إذا حرص المرء على الخير وضبط نفسه بالسنة يحصل بإذن الله خيرا كثيرا. فهؤلاء حرصوا أشد ما يكون على الخير ورغبة فيه، وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوا العمل، فكل واحد منهم بعد هذا السؤال اتخذ قرارا مع نفسه. أحدهم قال أو بعضهم قال: لا أتزوج النساء، أي أنه يعيش بماذا؟ بدون زواج. وهذا يقال له التبتل، وسيأتي معنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالباءة ونهى عن التبتل، والزواج من سنن المرسلين كما تقدم في الآية الكريمة من سورة الحجر. فسألوا نعم، فقال أحدهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراشي، أي أنه يقوم الليل، والذي قبله أي أنه يصوم ويواصل الصيام. فكل واحد من هؤلاء اتخذ قرارا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. وهذه من طريقته العظيمة في التعليم، لا يسمي وإنما يذكر العمل وينصح به في خطبته، ولا يدري الناس من هم، ما بال أقوام لا يدرى من هم، لا يسمي أحدا. وحتى تكون المنفعة لهؤلاء ولأيضا من يسمع ويفكر بمثل عملهم أو بمثل طريقتهم. فكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام، قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، على خلاف هذه القرارات التي قررها كل واحد من هؤلاء. فهو عليه الصلاة والسلام أخبر عن نفسه أنه يصلي وينام، يصلي بعض الليل وينام بعض الليل، لأن لجسم الإنسان عليه حق. وأصوم وأفطر، أصوم أياما وأفطر أياما، وأتزوج النساء، هذه يصف سنته عليه الصلاة والسلام وهديه، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وانتبه هنا لأمر استفاد من هذا الحديث، أن الرغبة عن السنة تارة تكون بكثرة العمل والتعبد لله على غير سنة، تجد الإنسان يعني يتعبد لله، يجهد نفسه بعبادات كبيرة وكثيرة ومتتابعة عبر الأيام، لكن على غير سنة، ويكون مع كثرة أعماله راغب ماذا؟ عن السنة، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه الكلمة فليس مني لا تقال في أمور هينة وصغيرة، فحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، وبين أن سنته أنه يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. نعم. قال رحمه الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. التبتل هو الانقطاع للعبادة وترك النكاح، عدم الزواج. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد على عثمان بن مضعون التبتل الذي هو ترك النكاح، رده أي زجره ونهاه عنه. وتقدم معنا في الحديث الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالنكاح الباءة الذي هو النكاح، ونهى عن ضده الذي هو التبتل الذي هو الانقطاع للعبادة وترك النكاح. قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له، لو أذن له يعني بترك النكاح والبقاء هكذا حياته بدون نكاح لاختصينا، يقول ولو أذن له لاختصينا. والاختصاء يكون بقطع العروق، عروق الخصيتين، أو باستئصال الخصيتين، فإذا حصل ذلك أصبحت ليس عند الإنسان ماذا؟ شهوة، ليست عنده شهوة، فيقول لو أذن له لا لاختصينا. في صحيح البخاري جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني رجل شاب، إني رجل شاب، وإني أخاف على نفسي العنت، وإني أخاف على نفسي العنت. العنت أي الشدة، ومن المعاني التي ذكرت ذكرها الشراح في معنى العنت هنا أي الزنا، خاف على نفس الفاحشة. أنا شاب وإني أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به، ولا أجد ما أتزوج به. جاء في بعض الروايات كأنه يستأذن في الاختصاء، فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قلت له مثل ذلك، يعني عاد نفس الكلام، إني شاب وإني أخاف على نفسي العنت وإني لا أجد ما أتزوج به. فسكت عنه النبي 3 مرات يعيد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه. ثم قال جف القلم بما أنت لاق، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. قول فاختصي ليس أمرا بالاختصاء، وإنما توبيخا وتهديدا، وإنما توبيخا وتهديدا. قال فاختصي على ذلك أو ذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بذلك، لم يأذن بذلك، وإنما ذكر الزواج وذكر بديلا للزواج لمن هو غير مستطيع ماذا؟ الصيام. قال عليه بالصيام فإنه له وجاء. ومن يفعل هذا الذي هو الاختصاء فرارا من ثورة الشهوة ماذا فعل؟ ماذا فعل بنفسه؟ أولا قد فعل شيئا لم يأذن الله به، لم يأذن الله به، لم يأمر الله به، ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل فعل أمرا محرما، فعل أمرا محرما لم يأذن الله سبحانه وتعالى به. ثم هو له نسب متصل من آدم إلى أن وصل، فلان بن فلان بن فلان، نسب متصل. فإذا اختصى ماذا صنع؟ قطع هذا النسل، وهذا النسب قطعه بفعل نفسه. فهذه أيضا جناية على نفسه. ثم أيضا قد حرم نفسه بهذه الطريقة من الولد، ولد يذكر به ويدعو له وربما يقوم بأعمال صالحة من عمرة أو صدقة أو غير ذلك بعد وفاة والده، فحرم نفسه من ذلك. والشريعة جاءت في هذا الباب وسطا بين الإفراط والتفريط. هذه المسألة فيها إفراط وفيها ماذا؟ تفريط. من يختصي، ما الذي صنعه؟ هذا إفراط أو تفريط؟ هذا تفريط. من يختصي هذا مفرط، يعني جنى على نفسه. ومن والعياذ بالله يغشى الحرام، من يغشى الحرام ويرتكب الشهوة المحرمة، هذا وقع في الإفراط. والشريعة وسط بين الإفراط والتفريط، لا غلو ولا جفاء. الغلو فعل الحرام والجفاء الاختصاء. فالشريعة جاءت وسطا، أن يعف نفسه بالنكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حق على الله أن يعين الناكح الذي يريد العفاف. والله جل وعلا في القرآن قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. نعم. قال رحمه الله: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية. لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أورده لبيان مسألة تتعلق بالنكاح، مسألة من مهمات مسائل النكاح، وهي المحرمات من النساء. المحرمات من النساء، وهذه مسألة مهمة في النكاح، لأن هناك من النساء من هن محرمات على الرجل لا يحل له نكاحهن. وهؤلاء المحرمات من النساء على الرجل على نوعين: نوع محرم تحريم مؤبد، نوع محرم إلى الأبد، ونوع محرم إلى أمد. نوع محرم إلى أمد يعني تحريم مؤقت ليس مؤبد. فالمحرمات من النساء على نوعين. وفي خاتمة الحديث، قال: لا تعرضن علي بناتكن، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. بناتكن بنت الزوجة لا تحل. التحريم ما نوعه؟ مؤبد. التحريم مؤبد. وأخواتكن تحريم مؤبد أو إلى أمد؟ إلى أمد، لأن إذا ماتت الزوجة أو طلقت حلت له أختها، فهو تحريم إلى أمد ليس إلى أبد. فإذا ذكر هنا النوعان، تحريم المؤبد والتحريم المؤقت، أو التحريم الذي إلى أبد والتحريم الذي إلى أمد. والمحرمات من النساء مثل ما أشرت على نوعين، القسم الأول المحرمات تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا، وهو أيضا على أنواع. النوع الأول ما كانت الحرمة بسبب النسب، وهو سبعة، قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء سبعة محرمات بماذا؟ بالنسب. والثاني بالرضاع، بالرضاع. وفي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا المحرمات بالرضاع كم؟ سبع. نفس هؤلاء إذا كانت أما من الرضاع أو أختا من الرضاع أو بنتا من الرضاع أو عمة من الرضاع أو خالة من الرضاع إلى آخره، فهي محرمة بالرضاع. ولهذا بعدها قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. فهذا النوع الثاني من المحرم إلى الأبد. الثالث المحرم بالمصاهرة، محرم بالمصاهرة، وثلاث من هذا النوع ذكر في الآية، والرابع ذكر في الآية التي قبلها، وهو قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وثلاثة ذكرت في هذه الآية: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم. هذه أربعة محرمات بماذا؟ بالمصاهرة. ثم يأتي بعد ذلك النوع الآخر، وهو الذي فيه المنع بماذا؟ منعا مؤقتا وليس منعا مؤبدا، الذي هو منع إلى أمد، وهذا يدخل تحته نوعان. نوع أول التحريم فيه بالجمع، التحريم فيه بالجمع، بالجمع مثل ما في الآية نفسها، آية المحرمات من النساء: وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، هذا محرم بالجمع. وسيأتي معنا في الأحاديث التي ساق المصنف: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، فهذا محرم بالجمع. وأيضا من ما يدخل في هذا التحريم بالجمع من عنده أربع زوجات، هل يستطيع أن يجمع معهن خامسة؟ يحرم عليه أن يجمع، فهذا يسمى تحريم بماذا؟ تحريم بالجمع. فحرم الجمع بين الأختين، لكن إن ماتت زوجته أو طلقها حلت له أختها، كذلك إن ماتت زوجته حلت له عمتها أو خالتها، وكذلك إن ماتت إحدى زوجاته أو فارقها حلت له أخرى، فهذا تحريم بالجمع، هذا تحريم بالجمع. وأيضا يدخل تحت هذا النوع الذي هو المحرم تحريما مؤقتا ما كان التحريم لعارض، ما كان التحريم لعارض، ومنه يدخل في هذا النوع، وهذا معطوف على ما قبله: والمحصنات من النساء. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. ثم تنتهي الآية تبدأ آية جديدة في سورة النساء وهي بداية جزء والمحصنات من النساء معطوفة على ما قبلها أي وحرمت عليكم المحصنات من النساء. ولهذا مما ينبه عليه أهل العلم في صلاة التراويح ما يحسن الوقوف عند هذه الآية ويبدأ من الليلة الأخرى والمحصنات من النساء، إما أن يبدأ بعدها أو يبدأ قبلها، يعني يقف قبلها، يقف مثلا عند حرمت عليكم أمهاتكم يقرأها وما بعدها في الليلة التالية، لأن قوله والمحصنات معطوفة على ما قبلها. والمحصنات يعني ذوات الأزواج، فهذه محرمة لعارض لأنها محصنة ذات زوج فلا تحل، لكن لا تحل أبدا لا، إن مات عنها زوجها أو طلقها حلت لغيره، حلت لغيره. كذلك المطلقة ثلاثا تحرم على من طلقها حتى تنكح زوجا غيرها، هذا تحريم لعارض ليس يعني مؤبدا وإنما لعارض، فإذا زال حلت له. كذلك المحرمة بحجة أو عمرة، هذه لا تنكح ولا تخطب حتى ينتهي هذا العارض، فهو ليس تحريما مؤبدا. وكذلك المشركة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك. دعوني أروي لكم طريفة للشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله وأسكنه فردوسه الأعلى. يذكر أنه سمع تاليا أو شخصا يتحدث في فذكر هذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقرأ التي بعدها ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قال الشيخ والله لا ننكحهم حتى لو آمنوا، هذا حرام. لكن أخطأ في ماذا؟ وانظر الخطأ في الضبط كيف يخل إخلال شنيع بالمعنى. الآية ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تنكحهم أي لا تزوجوهم، لكن ذاك قرأ ولا تنكحوا فخل إخلالا شنيعا شديدا بالمعنى. أين ذهبنا وأين وصلنا؟ أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان، قالت أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، هذا نادر، هذا نادر جدا، يعني أن المرأة تقول لزوجها ماذا انكح وتعرض عليه امرأة، هذا نادر يعني من النوادر، ويوجد يعني يوجد قديما وحديثا لكنه من النوادر، وغالبا يكون له سبب، وإلا المرأة بطبيعتها لا تحب أن تكون لها مزاحمة على ماذا؟ على زوجها. ولهذا تسمى الزوجة على الزوجة ماذا؟ ضرة، تسمى ضرة، فما ترغب أن تأتي واحدة وتزاحمها، بدل أن يكون عندها كل ليلة يصبح عندها ليلة وليلة عند الأخرى، ما تريد ذلك. لكن غالبا يعني يكون هناك سبب، وهنا قالت انكح أختي ابنة أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم، لست لك بمخلية، يعني لست سأكون معك منفردة، سيكون معك أخرى، فإذا ما دام أنه سيكون مع أخرى كونها تختار واحدة على عينها هي تنتقيها خيرا من أن يأتي واحدة ما تدري ما هي ولا من تكون. فقالت لست لك بمخلية، يعني أنك متزوج، وخاصة مثل ما سيأتي معنا أنه متردد في مجالس النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج من واحدة وعينت سميت هذه الواحدة، فمتردد في المجالس أنه سيتزوج، فكانت فاهمة أنه سيتزوج من هذا الحديث الذي سمعته في المجالس، فعرضت عليه ماذا؟ أختها. قالت نعم لست لك بمخلية، أي لا أكون منفردة، فما دام الأمر كذلك أنا أحب أن تنكح أختي. قالت وأحب وأحب من شاركني في خير أختي. وهذه أيضا جميلة جدا، هذا أمر عجيب، يعني محبة المرأة الخير ماذا؟ لأختها. الآن ما هو الخير الذي أرادته لأختها؟ أن تكون زوجة من؟ زوجة نبي، ثم تصبح من أمهات المؤمنين. أرادت خير عظيم، أرادت خيرا عظيما. هذا يذكرنا بقصة من؟ موسى مع من؟ مع أخي هارون. قال واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري. هنا قالت أحب من أحب من شاركني، تحب لأختها أن تكون شريكة لها في أن تكون زوجة نبي، لكن موسى دعا لأخي هارون أن يكون ماذا؟ نبيا. ولهذا يؤثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نبئ موسى وهارون في ساعة واحدة، وهذا من المعاني في قوله وكان عند الله وجيها، يعني له جاه ومكانه، دعا الله أن يكون أخوه شريكا له في النبوة فنبئ مع أخيه. ولهذا عبر التاريخ الممتد كله في عمر البشرية لم ينفع أخ أخاه مثل ماذا؟ مثل نفع موسى لأخيه هارون، دعا الله أن يشركه في أمره أي النبوة، فاستجاب الله فصار هارون نبيا. ولهذا أورد ابن أبي حاتم في تفسيره عن عائشة أنها سمعت رجل يقول إني لأدري، إني لأدري أي أعلم أي أخ في الدنيا أنفع لأخيه، إني لأدري أي أخ في الدنيا أنفع لأخي، أنفع أخ لأخي في الدنيا يقول أنا أعرفه. قال موسى حين سأل لأخيه النبوة، موسى حين سأل لأخيه النبوة قالت عائشة رضي الله عنها صدق والله، صدق والله. فهذا أنفع شيء عبر التاريخ كله من أخ لأخيه. وهنا أم حبيبة أرادت أن تنفع أختها هذا النفع العظيم، وطلبت أن ينكحها حتى تكون أختها ماذا؟ زوجة نبي، وتشاركها في هذا الأمر العظيم والشرف العظيم والمكانة الرفيعة. والله سبحانه وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الآخرة، هن زوجاته في الآخرة، فهي أرادت لأختها خيرا عظيما ومقاما رفيعا. قالت أحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، إن ذلك لا يحل لي، وأن تجمعوا بين الأختين لا يحل. ولعل أم حبيبة رضي الله عنها لما عرضت هذا العرض ماذا؟ ما بلغها هذا النهي، هذا التحريم ما بلغها، وإلا لم تعرض عليه ذلك. قال إن ذلك لا يحل لي. قالت رضي الله عنها فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، بنت أبي سلمة، بنت أبي سلمة أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما مات أبو سلمة رضي الله عنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: من خير من أبي سلمة؟ قالت: فأخلفني رسول الله، لأنها جاءت بهذا الدعاء، دعت به على إثر موته فتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. بنتها لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام من جهة كونها ربيبة، وفي الآية الكريمة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهي ربيبة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام. ولعل أيضا هذا لم يبلغ أم حبيبة، لو كان بلغها لقالت في المجلس ماذا؟ هذا خبر غير صحيح، لأن الربيبة لا تحل، لأن الربيبة لا تحل للرجل، لا تحل له ربيبته التي هي بنت زوجته التي دخل بها. فقال عليه الصلاة والسلام: قالت: إن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ يعني بنت زوجتي بنت أم سلمة؟ هل هذا الحديث جاري أنني سأتزوج بنت زوجتي؟ ولهذا قال: بنت أم سلمة يعني بنت زوجتي. قالت: نعم، يعني حديث جاري في المجالس، ولهذا أحيانا تجري في مجالس الناس قديما وحديثا، إذا كان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بزماننا، وخاصة في مجتمع النساء، جلسة الشاهي وأكل الحب وما إلى ذلك يدور فيها من الأخبار والتفاصيل التي ماذا؟ أن كثير منها ربما لا لها خطام ولا لها زمام، فخاصة في محيط النساء: علمت فلانة كذا وفلانة كذا وفلانة كذا، وأخبار، ومن هذه الأخبار ما لا خطام له ولا زمام. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة يعني بنت زوجتي؟ قالت: نعم، هذا حديث دائر في المجالس. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي، لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. يعني هي الآن مع كونها ربيبة ماذا؟ لا تحل للنبي لكونها ربيبة، لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم لكونها ربيبة. قال: لو لم تكن ربيبة هي لا تحل لي أيضا من جهة أخرى. فإذا هذه البنت بنت أم سلمة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم من جهتين: الجهة الأولى أنها ربيبة، والجهة الثانية بينها لها، قال: إنها لابنة أخي من الرضاعة. من هو أخوه من الرضاعة؟ أبو سلمة والدها، أبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كلاهما أرضعتهم ثويبة. قال: فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن. البنات محرمات إلى الأبد، بنات الزوجات، والأخوات محرمات إلى ماذا؟ إلى أمد. فلما بين الحكم وجه عليه الصلاة والسلام هذا التوجيه، قال: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة، هذه فائدة عارضة بمناسبة ذكر ثويبة وإرضاعها للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب اعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهلي بشر حيبة، أي بشر حال. قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا، أي لم ألق إلا شرا وعقوبة من الله، غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، يعني بإعتاق هذه المرأة التي هي ثويبة. ثم أورد بعده الحديث الذي يتعلق أيضا بالمحرمات من النساء، وهذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله، لقاء الأحد إن شاء الله. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح